الحكمة تمدح نفسها وتفتخر بين شعبها، تفتح فاها في جماعة العلي وتفتخر أمام جنوده، وتعظم في شعبها وتعظم في شعبها، وتمجد في ملا القديسين، وتحمد في جميع المختارين، وتبارك بين المباركين المباركين، وتقول: إني خرجت من فم العلي بكرا قبل كل خليقة، وجعلت النور يشرق في السماوات على الدوام، وغشيت الأرض كلها بمثل الضباب، وسكنت في الأعالي، وجعلت عرشي في عمود الغمام. أنا وحدي جلست في دائرة السماء، وسلكت في عمق الغمار، ومشيت على أمواج البحر. شفنا في المرة اللي فاتت أن إصحاح 24 ده يعتبر من الإصحاحات المحورية في الكتاب المقدس، لأنه بيتكلم عن الحكمة المتجسدة اللي ظهرت وسط الشعب. والحكمة كأقنوم، أقنوم الابن، والحكمة ككلمة الله اللي خرجت من فم العلي وخلقت بنطق الله كل ما في الكون، لأن هي بكر كل خليقة. فكانت من اللمحات الجميلة جدا اللي بتورينا أن الحكمة تظهر في صورة جسد وسط الشعب وتتمشى بين الناس. وكان إشارة لسر تجسد السيد المسيح حتى في الأذهان، مكتوم وغير معلن، لكن صحيح الناس ما فهمتش أو عرفت في العهد القديم أن الله يظهر في الجسد بصورة واضحة، لكن كانت النبوات كلها بتتكلم عن ظهور الله اللي هو أقنوم الحكمة، لكي ما يملأ الكون، ولكي ما يتمتع الإنسان بالحضور الإلهي على الدوام. وشفنا أن الحكمة بتمدح في القديسين، والقديسين هم شعب الله اللي صدقوا الحكمة وأمنوا بيها وعاشوها. فشفنا أن القديسين هم اللي بيمدحوا ويفتخروا بالحكمة ويعظموا الحكمة ويترنموا بالحكمة ويباركوا الحكمة. الحكمة اللي هي كلمة الله خرجت من فم العلي، وهي أصل كل خليقة أو بكر كل خليقة. وكلمة بكر تعني أول أو قبل أو ما قبل، اللي هي كلمة أرشي، فهو أول وأصل كل الخليقة وأصل كل الحياة. وإن الحكمة هي نور دايم في السماوات وغطت الأرض كلها بحضورها، سكنت في الأعالي واستقرت على عرشها. في عدد 8 يقول: وتمشت على أمواج البحر، أو مشيت على أمواج البحر. يمكن آية احنا بنعديها كده، لكن بنشوفها إنها بتتم حرفيا في شخص مين؟ المسيح، لما مشي فعلا على المياه ومشي على أمواج البحر. فحنبص نلاقي إن الإصحاح ده مليان بكلام بيتم بصورة واضحة جدا في شخص السيد المسيح. لما قال تمشت على أمواج البحر، طب هي الحكمة ازاي بتمشي؟ ما كانش حد يقدر يفهم الكلام ده في العهد القديم، لكن شفناها بصورة واضحة ومرئية في شخص المسيح اللي فعلا مشي على أمواج البحر. داست قدمي كل الأرض وعلى كل العشب وعلى كل شعب، داست قدمي كل الأرض وعلى كل شعب. مش بس بتمشي الحكمة على المياه، لكن أيضا داست أو وطأت قدميها على الأرض، وده إشارة لتجسد المسيح المنظور والمرئي، وإن رجليه فعلا تطئ الأرض وتدوس الأرض، وعلى كل شعب تسود وتملك، لأنه قال كده: السيد المسيح دفع إلي كل سلطان ما في السماء وعلى الأرض. فإذا كان قالت أنا جلست وحدي في دائرة السماء، فهو لي سلطان السماء ولي سلطان الأرض. فالحكمة بتملى كل مكان، بتملى كل إنسان، وعلى كل أمة تسلطت ووطأت بقدرتي قلوب الكبار والصغار. الحكمة أيضا مقتدرة، عشان كده كلمة الله قادرة، شخص المسيح قادر. وكان التعبير العجيب اللي اتقال على المسيح، قالوا ان المسيح كان قادرا في القول والايه والفعل، يعني كلمته فيها قدرة وفعله فيه قدرة وعمل عجيب معجزي. في هذه كلها التمست الراحة، وبأي ميراث أحله. الحكمة تتجول، أو المسيح يتجول يلتمس موضع راحة لي. أين هو موضع راحتي؟ زي ما ربنا بيقول، إذا كان قال على صهيون هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن لأني أردته، لأني عايزه. فصهيون دي هي كل نفس فينا، الله بيتجول بنا بيلتمس مكان راحة ليه، وعايز يقول لكل واحد فينا هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن، لأن هي دي إرادتي، هي دي مصرتي، وهي دي بهجتي إن أنا أسكن هنا. عشان كده داود لما قال في المزمور إن أنا مش ممكن أرتاح، أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا إلا لما أجد موضع راحة للإيه؟ للرب. مش ممكن أرتاح إلا لما ريح ربنا. حينئذ أوصاني خالق الجميع، والذي حاذني عين مقر مسكني. حاذني بمعنى اقتناني. بيقول حينئذ أوصاني خالق الجميع. خالق الجميع اللي هو الأب السماوي، أصل كل شيء ومصدر كل شيء. أوصى الابن. وهنا فعلا نبص ان نلاقي الآية بتتم حرفيا في شكل تجسد المسيح، لما المسيح يقول كما أوصاني أبي هكذا إيه أفعل، زي ما الآب أوصاني هكذا أفعل. وإذا كان خالق الجميع أوصاني، فالمسيح جاء متجسدا، أو الحكمة تجسدت لكيما تفعل كل ما يوصيها الآب. عشان كده كان المسيح يقول ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. والذي حاذني عين مقر مسكني، قال لي فين تسكن، وقال اسكني في يعقوب وارثي في إسرائيل. قال للحكمة إنها تستقر في شعب المختار، ويعقوب وإسرائيل هم رمز لكل نفس بشرية، رمز لكنيسة العهد الجديد أو أورشليم الجديدة. قبل الدهر من الأول حاذني، وإلى الدهر لا أزول. المسيح مش بس يملى المكان، مال السماء ومال الأرض ومال كل إنسان، لكن هنا في الآية دي بتورينا المسيح مالي إيه، ها مالي الدهر من الأول وإلى الدهر إيه لا أزول. يعني إيه؟ يعني المسيح مالي الزمن من الأزل وإلى الأبد. وده اللي قاله المسيح عن نفسه، أنا هو الأول والآخر. خدوا بالكم لأن كل آية من الآيات دي بتنطبق على شخص المسيح، والمسيح نطق بيها شخصية. فالمسيح مال المكان زي ما الحكمة مالت المكان، المسيح مالي كل إنسان زي ما الحكمة مالت كل إنسان، المسيح مالي الزمان والحكمة أيضا مالي الزمان. وقد خدمت أمامه في المسكن المقدس. مين يجيب لي آية عن المسيح أن المسيح خدم في المسكن المقدس؟ ها، سفر رسالة العبرانيين كلها بيتكلم عن المسيح إيه؟ خادم مسكن الأقداس، اللي اجتاز الأقداس ودخل إلى السماء من أجلنا. المسيح هو هذا الخادم الذي خدم الأقداس العلوية. رسالة العبرانيين كلها ده محورها، المسيح كخادم كرئيس كهنة يخدم في المسكن الحقيقي اللي مش مصنوع بيد، المسكن الأبدي. وقد خدمت أمامه في المسكن المقدس، زي ما كان المسيح بيخدم في الهيكل، وزي ما المسيح خدم وقدم ذبيحة نفسه. مش بس المسيح كان نبي يخدم في التعليم، ولكن المسيح كان كاهن يخدم في ايه؟ في تقديم ذبيحة، بأنه قدم نفسه ذبيحة. فكان المسيح هو الكاهن والذبيحة في نفس الوقت. وكان المسيح ملك يخدم في الملك ويخدم ملكوت السماوات، عشان كده الحكمة هي شخص المسيح. هكذا في صهيون ترسخت. ترسخت يعني ثبت وتأسست وتأصلت. ودع لي مقرا في المدينة المحبوبة، وسلطنتي هي في أورشليم. أورشليم المدينة المحبوبة، هي كل نفس فينا أخذت هذا اللقب. لأن تعرفوا كده أن في مزمور بتاع أساساته في الجبال المقدسة يقول أحب الرب أبواب إيه؟ صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. صهيون الأم تقول أن إنسانا وإنسانا ولد فيها، وهو العلي الذي أسسها. سكن الفرحين جميعا فيك. وتكلمنا عن صهيون دي اللي هي أورشليم المدينة المحبوبة، اللي هي ترمز لمين؟ ها، لكل نفس بشرية المسيح بيسكن فيها، وللعذراء مريم. مش ده المزمور بتاع العذراء مريم؟ أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله. وأيضا صهيون دي هي الكنيسة، فهي المدينة المحبوبة. عشان كده لو كل واحد فينا قدر قيمته تجاه ربنا، وإن ربنا بيبصره إزاي بإن هو المدينة المحبوبة بتاعته. فهنا أسكن لأني أردت، هذا هو موضع راحتي. لكن يا ترى هل الإنسان فعلا بيريح ربنا في حياته ولا لا؟ من الأسئلة المهمة جدا اللي لازم كل واحد فينا يسأل نفسه قبل ما ينام بالليل ويخش يستريح، يقول يا ترى أنا ربنا اللي حبني، يا ترى أنا مريحه ولا مش مريحه؟ وهكذا في صهيون ترسخت، وجعل لي مقرا في المدينة المحبوبة، وسلطنتي هي في أورشليم. فتأصلت في شعب مجيد، وفي نصيب الرب نصيب ميراثه. كل من صار ميراث لربنا ونصيب لربنا، أنا نصيب ربنا ونصيبي في ربنا، وأنا ميراث لربنا وأيضا ميراثي ربنا. عشان كده إحنا شعب مجيد، شعب ممجد، لأن ربنا نصيبنا وربنا ميراثنا، وإحنا كمان نصيب ربنا وميراث ربنا، إحنا ليه وهو لينا. في ملء القديسين مقامي، في ملء القديسين أو في شعب القديسين الله يقيم والله يستريح. الحكمة ما زالت تتكلم وتعبر عن نفسها وتصف نفسها بصفات كثيرة جدا، تقول ارتفعت كالأرض في لبنان، ارتفعت كالأرض في لبنان وكسروا في جبل في جبال حرمون. لبنان مشهورة بشجر الأرض، والأرض ده شجر عالي وراسخ ومتين يرمز إلى المجد والقوة. ولحد دلوقتي شجر الأرض ده مازال في لبنان، وإحدى المعالم السياحية الشهيرة في لبنان. الناس بتروح تطلع الجبال عشان تتفرج على الأرض. شجر الأرض ده شجر عالي وضخم ومتين جدا، رمز للقوة ورمز للمجد والبهاء وللعظمة. حتى انه في احد مزامير الساعة الثالثة اللي هو مزمور قدمه للرب، الرب يعمل ايه؟ ها؟ صوت الرب يكسر ارض لبنان ويكشف الغابات ويرتب الايائل، صوت الرب بقوة. يعني اذا كان شجر الارض العالي والمرتفع والمتين ده يرمز للمجد وللعظمة والقوة، فصوت ربنا أعظم من العظمة، وصوت ربنا أعظم من القوة، وصوت ربنا أمجد من كل شيء. حتى إن بعض المفسرين يسموا إن شجر الأرض ده يسموه أرض الرب أو أشجار الله. لما تلاقوا التعبير ده اعرفوا أشجار الله المقصود بيها شجر الأرض. فبيقول ارتفعت كالأرض في لبنان وكسروا في جبال حرمون. وشجر الثرو بردك من فصيلة الأشجار الصنوبرية اللي تشتهر بيها لبنان أيضا وسوريا، وهو خشب عالي قد تصل ارتفاع الشجرة إلى 25 متر، ومشهور بأنه بيصنعوا منه الآلات الموسيقية، وبيصنعوا منه الأثاث زي الأسرة والكراسي. وسليمان استخدم خشب الأرض وخشب خشب الثرو في أنه يسقف بيه الهيكل ويعمل بيه الأرضية بتاعت الهيكل. فبتقول بتصف نفسها بالأشجار ده، هي الأرض والثرو كالنخل في السواحل. والنخل عارفين باستمرار في الكتاب المقدس يشير إلى مين؟ مش معقول مش حافظين حاجة عن النخل خالص بالضبط. مين قال؟ الصديق رب. في المزمور كده يقول الصديق كالنخلة يزهو. طب وش معنى الصديق شبهوه بالنخلة؟ ليقول دي ليه جايزة؟ ليه الصديق يشبه بالنخلة؟ طب ما في أشجار كثيرة مثمرة. برافو، مين اللي قال مستقيم؟ النخل بينمو مستقيم، ما بيتعوجش لا يمين ولا شمال، واتجاه نموه في استقامته إلى أعلى. في شجر تبص تلاقوه يميل وينزل يرجع تاني للأرض، لكن النخل بينمو مستقيم وإلى أعلى باستمرار، والثمرة بتاعته ثمرة حلوة. حتى لو ضربته بالطوب يرد عليك بالإيه؟ بالثمرة الحلوة. عشان كده شبهوا النخل بالصديق باستمرار. فبتقول كالنخل في السواحل وكغراس الورد في أريحة. ومدينة أريحة سميت بأريحة لأنها ذات رائحة عطرة، ليها رائحة جميلة، لأن كانت بتكثر فيها البساتين وفيها الأزهار والورود، فكانت بتبقى ليها ريحة تشم عن بعد أو عن مسافة، عشان كده سموها أريحة. فالحكمة ليها كل هذه الصفات الجميلة من العلو والارتفاع ومن المجد ومن العظمة ومن الكرامة ومن البر ومن الرائحة العطرة الذكية اللي تفرح وتنعش الإنسان. وكالزيتون النضير في السهل، الزيتون الزيتون النضير يعني المزهر الأخضر الناضج. والزيتون رمز الإيه؟ ثلاث حاجات. أول حاجة رمز للسلام، تاني حاجة للروح، الروح القدس، سر الميرون بيتعمل من زيت الزيتون. اشمعنى؟ اشمعنى من زيت الزيتون؟ انتوا قلتوا ليه على الزيتون ان رمز للسلام؟ عشان الحمامة اللي بعتها نوح رجعت وبشرته بانتهاء الطوفان وبقها غصن زيتون، فده كان رمز للسلام، لعهد السلام او انتهاء الموت والدمار والخراب. مش بس للسلام ولعمل الروح، لكن اجمل من كده ان الزيتون رمز لتجديد الحياة. هي الحمامة عثرت على غصن الزيتون امتى؟ لما المية انحصرت. في الأول طلعها ورجعت له وهي ماهاش حاجة، ملقتش مقر الايه لرجليها، لكن لما المية انحصرت وابتدت الحياة تنضج وتنبض مرة أخرى في الكون، رجعت له فمها غصن زيتون. عشان كده الروح القدس هو رمز للسلام ورمز لتجديد الحياة. عشان كده احنا لما بنتعمد بنترشم بزيت الميرون، لان احنا صرنا في سلام مع الله ونلنا تجديد الحياة او الحياة الجديدة. ومن الزيتون بيطلع الزيت اللي بيستخدموه في الاضاءة في الاستنارة. عشان كده ايضا الروح القدس يعطي الانسان ايه؟ استنارة، نور. مسحة الروح القدس دي هي اللي بتنور لحياة الانسان. فالحكمة موجودة كالزيتون، تجدد الحياة وتعطي سلام وتعطي للإنسان استنارة. وكالدلب على مجاري المياه في الشوارع. الدلب بردك شجرة كبيرة أوراقها عريضة وبتنمو على مجاري المياه أو على شواطئ الترع، زي شجرة الصفصاف أو نبات الصفصاف، فهي مرتبطة بالمياه. والحكمة مرتبطة بالمياه، يعني مرتبطة بالإيه؟ بالروح القدس. عشان كده المسيح هو الوسطى أو السبب اللي احنا بسببه نلنا الروح القدس. من آمن به تجري من بطنه إيه؟ أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. وكالدلب على مجاري المياه في الشوارع. فاح عرفي كالدراسيني. الدراسيني شجرة دايمة الاخترار وليها خشب، بياخدوا الخشب ده ليه رائحة جميلة، اللي هو تقريبا دلوقتي بيعادل نبات القرفة. تعرفين القرفة دي عبارة عن ايه؟ القشط بتاع شجر معين، بيقشطوا الخشب بتاعه فبتطلع منه القرفة، والقرفة ليها طعم ورائحة مميزة جميلة. فالدراسيني ده هو بالضبط زي نبات القرفة. وفي تقليد يهودي بيقول، ما نعرفش إن كان صح ولا لا، ولكن يعني أهو في لمحة جميلة، بيقول إن آدم لما طرد من الجنة أصر أو حب وطلب وعمل كده إنه ياخد بعض النباتات العطرية والأشجار اللي بيها رائحة من الفردوس أو من الجنة، أخذها وخرج بيها، ومنها زرعها ونبتت وانتشرت. والنباتات ده هي هيجي ذكرها دلوقتي. وبيقول إن التقليد اللي هم زي المر والنيعة والسريخة وقصب الزريرة، المواد ده هي اللي بيقول إن آدم أخذها من الجنة، هي نفسها اللي استخدمها اليهود في العهد القديم. فين استخدموها؟ المر والنيعة والسليخة وقصب الزريرة واللبان في العبادة، صنعوا منها الايه؟ البخور، وصنعوا منها دهن المسحة اللي كان بيمسح بيه الملوك والكهنة والأنبياء. فبقت النباتات ده هي اللي اتخذت من الجنة، هي الحاجات اللي الإنسان استعملها في عبادته. وفي تقديم صلوات وذبائح أمام الله. فالدراسيني دي منها القندول، العطر، دلبان عطر، وانتشرت رائحتي كالمر المنتقى. المنتقى يعني النقي أو الشديد النقاوة. تعرفين ان المر دي مادة بردك شبه صمغية، كانت بتستخدم في البخور وبتستخدم ايضا في تحنيط يا شمامسة. لما بالساعة 12 يوم الجمعة العظيمة واحنا بنقول لحن ديكثرونوس، بنقول لكده المسيح المر والميعة والسليخة من ثيابك، مش ده اللي تكفن بيهم السيد المسيح؟ فالمر أحد المواد العطرية النقية، وكالقنة مادة صمغية أيضا، والجذع والميعة، ومثل بخور اللبان في المسكن. الميعة برضك مادة بتتاخد من شجرة الجوز وبتيجي من الهند بالذات. وكل المواد دي بتتعمل منها خلطة البخور، وحاجات منها كتيرة بتدخل في خلطة زيت الميرون. لما الأب البطرك بيعمل زيت الميرون وبيطبخه، فهنا الحكمة بتشبه نفسها بهذه النباتات العطرية وبهذه الأشجار ذات المجد والضخامة والعظمة. والنباتات دي كلها لو لاحظتوا كده في مجمولها، سواء الأرز أو الصرو أو النخيل أو الحاجات دي، هتبصوا دي كانت المواد اللي استخدمت في بناء الهيكل. والنباتات العطرية زي القندول والدراسيني والمر والميعة استخدمت في زيت المسحة وفي زيت البخور. يعني بواسطة الحاجات دي حصل إيه؟ الإنسان قدر يقدم عبادة لمين؟ لله. الحكمة بتشبه نفسها بهذه الأشياء. وإحنا قلنا الحكمة اللي هي مين؟ المسيح. وكأن المسيح بيشترك معنا وفينا وبينا في العبادة. يعني إحنا ما نقدرش نقدم عبادة خارج المسيح. المسيح بيصلي معانا وفينا ودينا. المسيح بيصوم معانا وفينا ودينا. عشان كده حتى في القداس الغرغوري الكاهن لما بيجي يقول جنينان او ارحمنا، يقول له ايه؟ شعبك ها وكنيستك وبيعتك بيعملوا ايه؟ يطلبون إليك بك ومعك إلى الآب قائلين ارحمنا. وكأن المسيح بيصلي معانا وفينا ودينا. عشان كده احنا عبادتنا كمسيحيين تختلف عن عبادة اي دين اخر. اي دين اخر الانسان بيعبد ربه لوحده، بيعمل شوية فرائض وطقوس يتممها يبقى كده بيعمل العبادة. لكن احنا في المسيحية الانسان لا يقدم عبادة مطلقا لله لوحده، لانه مهما عمل ومهما قدم كل ده مرفوض. لكن عبادتنا بنقدمها ازاي؟ من خلال الايه؟ المسيح. عشان كده في كل صلاة بنصليها لازم في الاخر نقول بالمسيح يسوع ربنا. كل قداس نصليه، كل عشية، كل إكليل، كل جنازة، كل سر إنديل، أي شيء يقول في الآخر خرمبخريستوس إيسوس بن شويس. يعني إيه خرمبخريستوس إيسوس بن شويس؟ يعني في المسيح يسوع ربنا. إن إحنا بنقدم كل اللي قدمناه ده في اسم المسيح وفي شخص المسيح. فهنا الحكمة تشترك في العبادة معانا وفينا وبينا وعنا. المسيح بيعمل كده. إني مددت أغصاني كالبطمة، بطمة شجرة ضخمة وجذورها متأصلة في الأرض وأغصانها كثيفة جدا. إني مددت أغصاني كالبطمة وأغصاني أغصان مجد ونعمة. ما احنا الأغصان اللي طالعين من الأصل، واحنا أغصان مجد ونعمة، لأن المسيح كده دعانا للمجد وللنعمة. الحكمة بتدعونا لهذا المجد ولهذه النعمة. أنا كالكرمة المنبتة النعمة وأظهاري ثمار مجد وغنى. مش المسيح قال كده أنا هو الايه؟ كرمة الحقيقية وأبي كرام، وكل غصن فيا هو غصن مجد ونعمة وغنى. غنى يعني شبع وفيض. لو قدرنا نفهم اشتراكنا في المسيح وحقنا في المسيح ومدى ما لينا من مجد في شخص المسيح، كان في ثلاث محاصيل رئيسية في فلسطين، والثلاثة كانوا يرمزوا باستمرار لعمل ربنا فينا وعلاقتنا به: الزيتونة والكرمة والتينة. ثلاثة دول هما المحاصيل الرئيسية في فلسطين، وكان ثلاثة دول يرمزوا لعلاقة الإنسان بالله. الكرمة رمز للفرح وللسرور، الزيتونة رمز للاستنارة وللدسم لأن منها الزيت، والتينة رمز لإيه؟ الإثمار وحاجة تانية. ثمر كتير ولكن متحد. لو فتحتوا التينة هتلاقوا التينة عبارة عن إيه؟ بذر كتير وبيحتويه غلاف واحد. ما هو ده رمز الكنيسة. بذار كثيرة ولكن لينا غلاف واحد في وحدانية واحدة. احنا أعضاء كتير كثيرين لكن جسد واحد. أنا أم المحبة البهية. مش المحبة وبس، المحبة البهية الفرحة المستنيرة المشرقة المضيئة اللامعة. والمخافة، ولا تعارض ما بين المحبة والمخافة، لأن المخافة معناها أن أنا بحب شيء بشدة جدا لهذا، بحرص اني ما افقدهوش. في فرق ما بين المخافة والايه والخوف. ام المحبة البهية والمخافة والعلم المعرفة. هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك المسيح المذكرة في كل كنوز المعرفة العلم. يعلم كل شيء، ليس شيء مخفي عنه. فهي الحكمة هي أم المحبة والمخافة والعلم والرجاء. بس بيدي صفة جميلة جدا للرجاء، الرجاء الايه؟ الطاهر. يعني ايه الرجاء الطاهر؟ يعني الرجاء النقي. المسيح تمام يدينا رجاء طاهر، لان ساعات الانسان يبقى له رجاء بس رجاء مش طاهر. ما هو الزاني اللي عايز يزني ليه رجاء انه يتمكن، ودي امنيته وده تفكيره، لكن رجاء مش ايه؟ مش طاهر. في واحد مثلا ليه رجاء في منصب كهنوتي، عايز يبقى أسقف ولا عايز يبقى كاهن ولا عايز ياخد درجة شماسية، يقول لك ما هو رجاء بس رجاء مش طاهر، لأنه ده إنسان من أجل ذاته مش من أجل الخدمة والاتضاع. الحكمة بقى شخص المسيح هو الرجاء الإيه؟ الطاهر، الرجاء النقي. ساعات الإنسان يبقى له رجاء خافي أو خاطئ، حاطط قدامه أمنيات وبيتمني تمنيات وحاطط قدامه رجاء، ولكن هذا الرجاء فاسد خاطئ. لا، ده مش من الحكمة، ده المسيح ما يساعدوش إن هو ياخده. أنا أم المحبة البهية، المحبة اللي بتدي فرح ومجد ولمعان، أم المخافة، أم العلم، أم الرجاء الطاهر. في كل نعمة الطريق والحق، في كل نعمة وانت ساير في السكة وفي الطريق محتاج لنعمة تسندك، لنعمة تقويك. لما بيقول الروح يعين ضعفتنا، ما هو الروح ده هو روح القوة اللي بيسندنا، هي النعمة اللي ربنا ادهلنا علشان تعين ضعفتنا واحنا في الطريق. الإنسان محتاج قوة قدام ضعفاته، قدام رغباته، قدام احتياجاته، قدام الغراءات اللي حواليه، وقدام المخاوف والتهديدات اللي بتحيط بيه. الإنسان محتاج كل خطوة بيخطوها في الطريق إلى نعمة، وده عمل الروح. الروح يعين ضعفتنا، محتاج لقوة ونعمة تعني في ضعفي قدام الله، لأني ضعيف قدام ربنا، لأني بغلط كتير وعلي ديون كتيرة وعلي دينونة عظيمة، فمحتاج لنعمة الروح اللي تسندني، والروح يعين ضعفي قدام الله عشان كده يشفع فيا بأنات الله ينطق بها. أنا ضعيف قدام الناس التانية، قدام اتهاماتهم وقدام شكهم وقدام احتياجاتهم وقدام رغباتهم وقدام طلباتهم وقدام أملهم وقدام تهديداتهم، محتاج لقوة تعني، نعمة تعني، تعني ضعفي في السكة وأنا بقابل الناس التانيين. أهو الروح يقول لي كده، لا تهتم كيف أو بما تقول، لأن الروح يعطيكم إيه؟ ثمن وحكمة، لا يقدر جميع معانديكم أو مقاوميكم إن هم يعاندوها أو يناقضوها. الروح يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. أنا ضعيف قدام نفسي، قدام رغباتي وقدام شهواتي وقدام تطلعاتي وقدام عدم رغبتي في الجهاد والتعب، ضعيف، نحتاج للروح انه يعيني. عشان كده الحكمة شخص المسيح، اداني الروح ده يعين ضعفي، نعمة في كل الطريق. والحق، الحق ده اللي هو صح البر علشان أبطل الغلط وأعيش الصح، ده شيء مش سهل. أنا محتاج لقوة، محتاج لنعمة، فهي الحكمة هي اللي تديني في كل نعمة في الطريق والحق. وكل رجاء الحياة والفضيلة، مش بس بتديني نعمة لكن بتديني رجاء، وكل رجاء، كل رجاء في الحياة، إن اليأس ما يقتلنيش والشيطان ما ييأسنيش والخطية ما تهزمنيش. في كل خطوة بخطوات حياتي أنا محتاج لرجاء. في الفضيلة، في حياة البر وحياة القداسة، محتاج لرجاء عشان أقول لا تشمتي بي عدوتي لأني انتقضت. أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي. أقول لها سيخرجني إلى النور، سأنظر بره. آية في سفر ميخا، وكان المتنيح البابا كيرلس يحبها كتير جدا، سيخرجني إلى النور. يعني ربنا هيطلعني فين؟ في النور. سأنظر بره، هشوف بر الله. رجاء للإنسان باستمرار أن يقول الآية دي، أني مهما مكست في الظلمة ومهما تعبت ومهما ضعفت ومهما سقطت سيخرجني إلى النور، سأنظر بره. أهل الحكمة المسيح يديني النعمة ويديني الرجاء، نعمة في كل طريق، في كل الطريق لأن هو طريق واحد، وفي كل الحق، ويديني الرجاء في الحياة وفي الفضيلة. تعالوا إلي أيها الراغبون فيا واشبعوا من ثماري. تعالوا إلي أيها الراغبون فيا، تعبير جميل جدا. ويمكن كلمة تعالوا دي كان السيد المسيح بيقولها كتير، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الايه احمال. نفس الكلمه اللي بتنادي بيها الحكمه نادى بيها المسيح، تعالوا الي. تعالوا الي ايها الراغبون فيا، اللي عايزني. دعوه الله بيوجهها مفتوحه لكل واحد بيرغب فيه، لكل واحد عايزه فعلا. واشبعوا من ثماري، مش قال كده من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلا يعطش، أنا هو الخبز الحي النازل من السماوات، من يأكلني يحيا بي. تعالوا اشبعوا من ثماري، فإن روحي أحلى من العسل، فإن روحي أحلى من العسل. روح الله أعظم عطية وأحلى عطية من الله للإنسان. الحكمة بتنادي وبتقول تعالوا أديكم روحي، يقول إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أباكم الذي في السماوات يديكم إيه؟ مين اللي حافظ الآية؟ يعطي الروح للذين يسألونه. ربنا مش يدي شوية عطايا، شوية صحة ولا شوية نجاح ولا إنسان عايز ارتبط بيه ولا شغلانة عايز اروحها ولا بلد عايز اسافر لها. لا، ربنا مش يدي الحاجات دي، الحاجات دي صغيرة قوي. ربنا يدي حاجة أعظم من كده وأحلى من كده، يعطي إيه؟ الروح، أغلى ما يملك وكل ما يملك للإنسان اللي بيطلب وبيسأل. عشان كده مين الشاطر اللي يكون طلبته باستمرار؟ مش انه يطلب شوية عطايا خيبانة حتى لو كانت روحية، لكن يطلب ملء الروح، ملء الروح. فإن روحي أحلى من العسل وميراثي ألذ من شهد العسل. الروح العطية والميراث اللي ربنا عايز يسيبه لنا، أترك معكم معذيا يمكث معكم إلى الأبد. هو ده الميراث اللي المسيح سابه لنا، الروح اللي يمكث معانا إلى الأبد. والروح ده أحلى شيء، أحلى من الحلاوة نفسها وألذ من شهد الحلاوة. الروح ده يأخذ منا للمسيح ويعطيني وينقلني، يأخذ منا لي ويخبركم، زي ما قال المسيح للتلاميذ عن الروح. عشان كده الروح ده أحلى عطية وأغلى عطية وأثمن عطية. ياريت نركز في صلواتنا من أجل الروح، من أجل أن احنا ناخد عطية الروح. وربنا عايز يديه لأن هي دي إرادته، بس النفس الشطرة هي اللي تبقى دي محور تلبطها صلواتها وقرايتها للكتاب المقدس وحضورها في الكنيسة. مش عايز شوية تلبط خيبانة تروح وتدبل وتنتهي، لكن عايز الروح، الميراث الأبدي الثابت. وذكري يبقى في أجيال الدهور، ذكري يبقى إلى الأبد. نفس العبارة اللي قالها المسيح، اصنعوا هذا بذكري، لأن في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي، تعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجيء. عشان كده يكمل بآية رائعة جدا بعد كده، يا ريت تتحفظ، من أكلني عاد إلي جائعا ومن شربني عاد ظامئا. الحكمة تتاكل وتتشرب، على طول ده سر الايه؟ الأفخارستية، سر الجسد والدم. من أكلني ومن شربني، من يأكل جسد ابن الإنسان ويشرب دم ابن الإنسان له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. بس بيقول اللي يكلني يرجع لي جائعا ومن شربني عاد إلي ظامئا. مش لأنه مرتواش ومش لأنه مشبعش، لكن يرجع له يعود مرة ثانية لأنه شبع بحلاوة فمش عايز يسيب أبدا، ولأنه ارتوى بحلاوة وبعذوبة مش عايز يسيب أبدا. عاد إلي شدة اشتياق، يشتاق بشدة إلى جسد والدم. مش ممكن يترك الجسد والدم أو يتكاسل أو يتهاون أو يستعفي أو يستغني أو يتهرب. جسد والدم دول لو لينا إحنا فعلا مذاقة روحية وبنقدر نستطعم الجسد والدم ونقدر نستطعم الشبع والارتواء والحلاوة اللي في جسد ودم المسيح، ما كناش أبدا نفوت يوم من غير ما نتناول. مش الكلام اللي خيبان قالوا لي ما تتناولش كل يوم علشان تتعودش، تعودش إيه؟ ولا علشان ما تفطرش وتاخدها يعني حاجة سهلة. ده الإنسان اللي ما عندوش مذاقة روحية. عشان كده الكاهن في صلاة القسمة يقول له هبنا مذاقة روحية لكي نستطعم أسرارك الإلهية. ادينا رب ان احنا ندوق، بس ندوق مذاقة روحية عشان نعرف جسدك ودمك ومدى حلاوتهم والشبع والارتواء اللي فيهم. مسكين الانسان اللي حارم نفسه من الجسد والدم وعمال يقول اصل انا خاطي وانا وانا وانا وانا خاطي. طب ما تتوب. لو انفتح وعي الإنسان وانفتح قلب الإنسان وكانت ليه المذاقة الروحية دي ويستطعم هذا السر العجيب، لقدر يعرف فعلا معنى الآية من أكلني عاد إلي جائعا، ومن شربني عاد ظامئا، من شدة الاشتياق ومن شدة الفرح ومن شدة الحب ومن شدة الحلاوة. من سمع لي فلا يخذى، ومن عمل بإرشادي فلا يخطئ. مش المسيح كمان لي كده كان يقول من له أذنان للسمع فإيه؟ فليسمع. من له أذنان للسمع فليسمع. مين اللي بيسمعني؟ اللي بيسمعني مش بمعنى بس بيسمع، لكن بيسمع ويعيش. لا يخذى، مش ممكن ينكسف أبدا. ليسمع كلمة ربنا مش ممكن ينكسف، واللي عمل بإرشاد كلمة الله مش ممكن يخطأ. احنا بنغلط يوم ما بنستغنى عن كلمة ربنا وعن سماعها وعن خضوعنا ليها. من شرحني فله الحياة الأبدية. يعني ايه من شرحني؟ شرحني يعني فسرني، كرز بي، علم الآخرين بي. فيا بخت اللي سمع واللي عمل واللي ايه وعلم. مش المسيح قال كده؟ اللي سمع واللي عمل واللي علم. من بيتكررها 4 مرات، من أكلني، من شربني، من سمع لي، من عمل، من شرحني، 5. فله الحياة الأبدية، لأنه يقول كده حيث أكون أنا هناك يكون خادمي أيضا. حيث تكون الحكمة هناك يكون أيضا من خدم الحكمة، ومن سمع الحكمة، ومن عاش الحكمة، ومن اتحد بالحكمة، ومن شرب الحكمة. هذه كلها هي سفر الحياة وعهد العلي وعلم الحق. الحكمة هي 3 حاجات دول: سفر الحياة، كتاب الحياة. والمسيح قال على نفسه أنا هو طريق والحق والإيه والحياة. هو كتاب الحياة، هو قصة الحياة كلها. سفر الحياة يعني قصة الحياة المكتوبة. الإنسان اللي عاش الحكمة، اللي عاش المسيح، هو الإنسان اللي عاش الحياة. المسيح هو عهد العلي، عهدنا الجديد اللي صار بيننا وبين الله. المسيح العهد اللي ربط الإنسان بالله، واللي ربط السمائيين بالأرضيين. عهد العلي وعلم الحق، معرفة الحق واختبار الحق. مش هو ده اللي المسيح قاله على نفسه؟ المسيح هو الطريق والحق والحياة. طريق العهد بين الإنسان وبين الله، الحق اللي أعلن نفسه وعلمه لنا وعرفه لنا، والحياة، قصة الحياة اللي بتكتب. إن موسى أمر بالشريعة وأحكام العدل ميراث آل يعقوب. موسى أوصى وأمر بالوصايا وبالشريعة وبأحكام العدل، سلمها ميراث ليعقوب، اللي هي الوصايا، ومواعيد إلى إسرائيل. الوصية ما هياش مجرد أمر أو إرشاد أو كلمة بتقال للإنسان، لكن هي هكذا، وأيضا ميعاد. ميعاد يعني وعد. الوصية تتضمن في داخلها الوعد، بالمكافأة والمجازاة والوعد بأن الإنسان اللي يطلبها يجدها ويعيشها. إن الرب وعد داود عبده أن يقيم منه الملك القدير. طبعا النبوة واضحة قوي بقى على شخص مين، لأن هنا مش قال له هقيم من نسلك ملك قدير، لا ده قال له الايه الملك معرفة بالايه بقل، القدير معرفة بقل، يعني هو ملك واحد وقدير ايه واحد. مين هو هذا الملك القدير؟ المسيح. أن يقيم منه الملك القدير الجالس على عرش المجد وإلى أبد. هو شخص المسيح. داود جه من نسل ملوك كثيرين ملكوا، لكن هو بيتكلم عن ايه؟ الملك القدير اللي يجلس بالمجد الى ابد، هو شخص المسيح. عشان كده بقول لكم الاصحاح ده من اخطر الاصحاحات اللي فيه اقنوم الابن الكلمه الحكمه المتجسد، كل كلمه فيه بتنطبق عليه. هو ده الملك الموعود والقدير والجالس. عشان كده نشوف يوحنا يقول رأيت جالس على العرش في سفر الرؤيا. هو يفيد الحكمة، ذلك الملك القدير تفيد منه الحكمة كفيشون ومثل دجلة في أيام الغلال، ويملأ فهما كالفرات ومثل الأرض في أيام الحصاد، ويبدي التأديب كالنور ومثل جيحون في أيام القطاف. الحكمة هتفيض وتفيض كنهر، وتلاحظوا بيذكر بعض أسماء الأنهار منهم الأربعة اللي تذكروا فين؟ في سفر التكوين الإصحاح 2 اللي كانوا خارجين من الجنة، اللي هم فيشون ودجلة والفرات وجيحون. النهر طبعا معروف رمز الإيه؟ الروح القدس. من آمن به تجري من بطنه أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. المسيح هو اللي فاض الروح القدس، يقول لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد. يوحنا 7 ما بنحفظ آيات قلناها كتير. الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد، يعني المسيح ما خدش مجده، ما جلس على عرشه. لكن لما المسيح جلس على عرشه أخذ مجده، الروح القدس إيه؟ أعطي فيض كنهر، كنهر يخرج من كل من آمن بالحكمة. والأنهار دي تعود بالإنسان إلى الفردوس مرة تانية، وتعود بالإنسان إلى حياة القداسة الأولى. النعمة كنهر جاري يفيد من الينبوع اللي هو المسيح. فنهر فيشون ونهر دجلة في أيام الغلال، يعني في أيام الشبع الغلة الكثيرة، ويملأ فهما كالفرات ومثل الأردن في أيام الحصاد. الأردن وهو ممتلئ حتى شطوطه، والأردن ده باستمرار كان ليه مواقف كثيرة في الكتاب المقدس، حتى أن المسيح اختتمها بعماده في هذا النهر. حد يقول لنا حاجة طبعا على نهر الأردن؟ ها؟ الشعب عبر فيه في دخوله لأرض الايه الموعد، وحطوا فيه 12 حجر. نهر الأردن ده كان رمز للإيه؟ إليشع النبي قال لكده واحد روح اغتسل في نهر الأردن وزعل في الأول، اللي هو مين؟ مين اللي كان أبرز؟ نعمان السورياني. فنهر الأردن رمز للتطهير زي ما هو رمز للتجديد، عشان كده المسيح اعتمد فيه. ويبدي التأديب كالنور، كلمة النور هتلاقوها في بعض الترجمات كالنيل، لأن كلمة نور ونيل في العبرانية نفس المعنى، نفس اللقب أو اللفظ. فيبدي التأديب كالنيل، فعارفين النيل بفيضانه كان بيقتحم الأراضي اللي حواليه وكان يبدها، عشان كده كانوا بيرمزوا للنيل في قوته بقوة التأديب أو الإغراق. وكان لما بيحمل الطن كانت الأرض تبقى خصبة، فالناس كانت بتفرح بهذا، لأن معنى أن النيل يجي بتأديب جامد أو بفيضان جامد أن الزرع هيبقى كتير ودسم. والمسيحيين كان لهم موقف طبعا مع نهر النيل. تقروا في العادات الأولى للمسيحية في مصر أنه كان في عيد الغطاس كان المسيحيين يعملوا فوانيس نور ويخرجوا بيها ويغطسوا في نهر النيل في عز الشتاء، فارتبط النيل بالنور. كان يوم ليلة عيد الغطاس بالليل النيل ده كان بيبقى منور بالفوانيس بتاعة المسيحيين، ومنها بعض التقاليد دلوقتي يعملوا برتقانة يفرغوها ويعملوها على شكل فانوس ويحطوها في عود قصب ويحطوا فيها شمعة. هو ده كان الطقس زمان، كان يخرجوا كده. فالنيل كانت ليلة عيد الغطاس كان كله يبقى منور، لأن النيل كله مصر كلها كانت في القرون الأولانية كانت كلها مسيحية. فارتبط اسم النيل بالنور، وهتلاقوا اسم النيل برضك بيرتبط بكلمتين في الكتاب المقدس، نهر شيحور. كلمة شيحور زي ما في أشعياء يعني بحيرة حورس أو بحيرة الإله حورس. وكان معروف أن إله النيل اسمه حابي، حابي ده هو إله النيل. ومثل جيحون في أيام القطاف، يعني الأنهار دي كلها وهي مش فاضية، لا وهي في أشد امتلاءها. هذه الحكمة، نهر في أشد ملئه، سواء كان الأردن أو الفرات أو دجلة أو النيل أو جيحون. الحكمة لا يستوفي معرفتها الأول ولا يستقيها الآخر، يعني الحكمة دي غير إيه؟ محدودة، لحد يقدر يجيب أولها ولا حد يقدر يجيب آخرها. حكمة غير محدودة شخص السيد المسيح، محدش يقدر يستوفي معرفتها. من يستطيع أن يستقصي يصل للحد الأقصى؟ عشان كده بولس الرسول يقول من عرف فكر الرب أو من صار له مرشدا. مين اللي يقدر يعرف؟ مين اللي يقدر يحد حكمته أو يستقصي أو يجد يصل إلى الحد الأقصى لحكمة الله؟ لا أحد أبدا، لأن فكرها أوسع من البحر ومشورتها أعمق من الغمر العظيم. أوسع ده البعد الأفقي وأعمق ده البعد الإيه؟ الرأسي. يعني لا حد يقدر يحد حكمة ربنا ولا يصل إلى أعماقها، لا حدش يقدر يوصل إلى أغوار أعماق الله. هو ده شخص السيد المسيح. أما الحكمة مفيدة الأنهار. المسيح هو الذي يفيد نهر الروح القدس لكل البشرية. أنا كساقية من النهر وكقناة خرجت إلى الفردوس. ساقية، ساقية عارفين بتعمل إيه؟ ترفع المية من النهر عشان تروي بيها الأرض. فهي المسيح هو الساقية اللي بترفع المية للإنسان علشان تروي كل راغب في الارتواء، عشان تروي كل راغب في الارتواء، عايز يرتوي بنعمة ربنا. وكقناة خرجت إلى الفردوس، قناة تصل بالإنسان إلى الفردوس. قلت أسقي جنتي وأروي روضتي. المسيح عايز يسقي الجنة بتاعته، والروضة يعني الجنة أو الجنينة الصغيرة. المسيح عايز يسقي الجنة اللي هو أنا وأنت وأنتي، عايز يسقينا ويروينا. فإذا بساقيتي قد صارت نهرا، وبنهري قد صار بحرا. ساقيتي قد صارت نهرا. كل نفس اشتغلت مع ربنا علشان تبقى زي الساقية تروي الآخرين، وتشبهت بالمسيح لأنه هو قال على نفسه أنا كساقية. كل واحد فينا بقى يخدم في المسيح وبالمسيح ومع المسيح، يصير نهرا زي ما هو يفيض بأنهار الماء. أيضا كل نفس ارتوت بالمسيح تصير أيضا كساقية تروي الآخرين وتفيض بالنهر. الساقية الصغيرة تكبر تكبر تكبر وتبقى نهر، والنهر الصغير يصير إيه؟ بحر. عشان كده حياة النمو شيء أساسي من علامات إن الإنسان عايش حياة روحية سليمة، لكن اللي واقف عند حد معين ده يبقى فيه خطر. فإني أضيء بالتأديب مثل الفجر، وأذيعه إلى أقاصي الأرض. الحكمة في تأديبها، تضيء للإنسان، تنور حياة الإنسان. زي ما الفجر ما يطلع يبدد الظلمة، والنور بتاع الفجر ده يوصل لحد أقاصي الأرض، أطراف الأرض. عمل الله يصل إلى أقاصي الأرض، إلى كل إنسان. أنفذ إلى جميع أعماق الأرض. مهما كان الإنسان في البعد الأفقي أو في البعد الرأسي، كان بعيدا منتهى البعد، أو كان عميقا أو في أسفل الهاوية أو في أسافل الهاوية، الله يستطيع أن يعمل معاه. يقول كده أنظر إلى جميع الراقدين، أبص لكل اللي ميتين اللي رقدوا، وأنير لجميع الذين يرجون الله الرب. يبص كده لكل اللي رقدوا وماتوا، لكن ينور لمين؟ للي عنده رجاء في ربنا. أنير لجميع الذين يرجون الرب. مش المسيح كده قال من آمن بي ولو مات فسيحيا؟ تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون. مش هو نزل للجحيم وأنار لأسرى الرجاء؟ أنار لينا الحياة والخلود، نور. ينظر لجميع الراقدين، إذا كنا كل العذارى رقدت لكن اللي نوروا كانوا هم مين؟ الحكيمات. لكن الجاهلات ما قدروش ينوروا. الحكيمات لأن كان عندهم رجاء في ربنا، عشان كده نوروا. إني أفيد التعليم مثل نبوة وأخلفه لأجيال الدهور. فيض من التعليم أو من الفهم أو المعرفة الله يريد أن يعطيها لكل الدهور، لكل الناس. فانظروا، بصوا كيف لم يكن عنائي لي وحدي، بل أيضا لجميع الذين يلتمسون الحكمة. عنائي يعني تعبي أو وجعي أو جهادي أو ألمي. كانش عشاني، لكن كان عشان مين؟ اللي بيدوروا على الحكمة بيلتمسوها. المسيح لما تألم ولما جاهد ولما تعب ما كانش من أجل نفسه. صحيح تألم وتعب وجاهد ومات طاعة لأبيه وإكمال لهذه الطاعة، لكن كل هذا الألم وهذا الجهاد وهذا التعب وهذه النصرة ما كانش علشانه هو، لكن علشان مين؟ الذين يلتمسونه، اللي بيدوروا على الحكمة وبيطلبوا الحكمة واللي عايزين يعيشوا الحكمة. كان هذا العناء وكان هذا الألم من أجل كل نفس تترجى أقنوم الحكمة وأقنوم الكلمة. كان الإصحاح 24 من يشوع بن سراخ من ضمن الإصحاحات اللي اتملأت بالأسرار العميقة اللي الناس ما قدرتش تفهمها في وقتها، وظلت من النبوات المخفية أو الغامضة عن مجيء المسيح المنتظر، لحد ما جه المسيح وكشف هذا الإصحاح، لأن تم كل شيء حرفيا فيه.